هي النداء الأول والأساس في كل رسالة صدح بها وصدع كل نبي ورسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة الأفاضل، ليس مقصودي بالحديث إليكم هذا اليوم أن أتحدث عن أجر العبادة أو عن فضلها، وإنما مقصودي بالحديث أن أتحدث عن المفهوم القرآني الأصيل الواسع الشامل الكامل العميق الأبعد للعبادة، هذا المفهوم الذي تمثله المسلمون الأولون فانطلقوا به قوة فاعلة كأنهم مردة الجن أفلتوا أو أفلتوا من عقولهم أو خرجوا من قماقمهم فحولوا وجه الأرض على وجه العجل إلى شيء من جنة وإلى شيء من رضوان مقيم ما عاشوا وما أقاموا على وجه الأرض رضي الله عنهم. وهذا المفهوم ذاته الذي تقزم وهزل وضأل عند المسلمين المتأخرين فصاروا غثاء كغثاء الطير لا يحسنون إصلاح أنفسهم، فضلا عن أن يقدموا نظرية في الصلاح لغيرهم أو صورة تطبيقية لهذا الصلاح والإصلاح. المفهوم نفسه حين عمق وحين طور وحين ثور بلغة العصر وحين ذهب معه إلى آخر مشواره وذرعه ومذاه هو الذي فعل ما فعل في القرون الخيرة الأولى. المفهوم ذاته حين تضاءل وحين تقزم وحين سطح هو الذي نزل بالمسلمين إلى هذه الوهدة الزرية المخزية التي يعيشونها في أعصارهم الآخرة. ينذر أن نجد مسلما يحسب العبادة شيئا سوى الأنساك والشعائر المعروفة. ما هي العبادة أو العبادات؟ العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وما دار في أفلاكها وفي مدارها من وجوه النوافل والتطوعات، هذه الأنساك والشعائر هي العبادة. ليس إلا هذا المفهوم كما قلت فيه خنق وفيه تقزيم لمفهوم العبادة الوارد في القرآن العظيم، لمفهوم العبادة الذي بينه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، لمفهوم العبادة الذي تمثله وسار على نهجه المسلمون الأوائل من الأصحاب والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم والمسلمين أجمعين. ما هو الفرق بين المفهومين؟ أولا أيها الإخوة الأفاضل، إذا كان الله جل مجده وعظم ثناؤه وسلطانه قد قال في كتابه كما تلوت على مسامعكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، غاية الخلق الإنساني عبادة الله، غاية الخلق الإنساني عبادة الله. وكما قال بعض العلماء إذا كان الله جل مجده سخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لنا، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض مسخر بأمر الله جميعا للإنسان، السماء وأفلاكها ونجومها وكواكبها وتوازنها وقوانينها، المطر والنبات والزرع والأرض والجنان والفصول والرياح والمواسم، كل هذا للإنسان جميل. والإنسان لمن؟ لله. إذا كان كل شيء لك فأنت لمن؟ أنت لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا لم تكن لله كنت لمن؟ كنت لنفسك، كنت عبدا لنفسك. ما تحقق الإنسان بعبودية الله سبحانه وتعالى على وجهها الصحيح تحرر، وما لم يتحقق استعبد لذاته، استعبد لنفسه، لشهواته، لمطامحه، لمآربه الدنية أو الخفيزة أو البعيدة. على كل حال هي مآرب صغيرة. مهما طمح الإنسان ومهما أمل ومهما جنح بخياله، كل ما يتطلبه وما يرومه وما يصير إليه صغير بالنسبة للهدف الأكبر إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت خلقت لتكون لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، وإذا كانت العبادة لو صح هذا الفهم هي هذه الأنساك والشعائر التقليدية المحصورة المعدودة المرهونة بالزمان، وربما في بعضها كالحج بالمكان بالزمان والمكان، على أنها لا تأخذ من وقت المسلم المتعبد إلا الجزء اليسير، فأين إذن بقية الطاقة وبقية الجهد وبقية الوقت وبقية التجهيزات والاستعدادات الكامنة أو الظاهرة في هذا العبد في هذا الإنسان؟ أين تفعل وفيما تفعل؟ ما هو ميدان فعلها؟ في المعاصي وفي الكفران والجحود؟ كلا، لا بد أيضا أن تكون في العبادة. صحيح أن الإنسان ليس ملكا ولا يقدر أن يكون ملكا، لأن الله شاء له أن يكون إنسانا. الملائكة وحدهم هذه الكائنات الشفيفة النورانية الروحانية العلوية هي التي تسبح الله وتعبده وتسجد له الليل والنهار لا يفطرون ولا يعرفون، لأنهم غير مستعدين للمعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان ليس ملكا ولا يقدر أن يكون ملكا، ولا يستطيع أن يؤدي العبادة بمثل هذا التكليف وبمثل هذا التركيز وبمثل هذا الانقطاع الجمعي الكلي كالأملاك، لا يستطيع، لأن الله شاء له أن يكون شيئا آخر مختلفا عن هذه الأملاك المنزهة، مختلفا عن هذه الأملاك المنزهة، لكنها تعبد الله وهي أيضا مخلوقة لعبادة الله بطريقتها. وأنت يجب أن تعبد الله، أن تعبد الله دوما، لكن بطريقتك لا بطريقة الأملاك، لا بطريقة أن تظل راكعا ساجدا مسبحا تاليا تخشخش بسبحتك ليل نهار. كلا، قد يستطيع بعض هذا الأمر وليس كله، لأن الإنسان لابد له أن يأتي النساء ولابد له أن يأكل ولابد له أن ينام، لا يستطيع الأمر كله. قد يستطيع بعض هذا الأمر الملكي بعض المتعبدة من المتفقرة والمتصوفة، وقد حاولوا وأرهقوا أنفسهم عسرا، لكن الله ما كتبه عليهم وما كلفهم به ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فهل رعوها حق رعايتها؟ على كل حال هي طريقة لا تصلح بها عمارة الأرض ولا يستقيم بها شأن الاستخلاف في هذه الأرض، لأن هذا الاستخلاف منوط به واجبات وتبعات أكبر من مجرد هذه العبادات والأنساك بذاتها أو على حيالها أكبر. فهذا شيء محدث أو زائد على ما في التكاليف، أو زائد على ما في التكاليف. أريد أن ألخص أيها الإخوة الكرام، إذا كنا مخلوقين لعبادة الله ويجب أن نعبد الله على جميع أنحائنا غير مرهونين ولا موقوتين بزمان ولا مكان، أو بمكان ولا زمان، إلا أن هذه العبادات كما نفهمها تؤدى في أوقات يسيرة تجتزأ من سحابة النهار ومن بعض الليل، فكيف نكون عابدين متعبدين في جميع أوقاتنا أو في بقية أوقاتنا وببقية إمكاناتنا واستعداداتنا ومجهوداتنا؟ هنا جاءت نظرية الإسلام العبقرية المتفردة. الإسلام أيها الإخوة الأحباب، وهذه ميزة اعترف بها بعض المنصفين حتى من الغربيين أنفسهم، اعترفوا بهذه الميزة في فلسفة العبادة في الإسلام. هذه الميزة التي عرضها بنوع من الإسهاب وبنوع من الوعي اليقظ المسلم النمساوي المرحوم محمد أسد رحمه الله تعالى عليه في كتابه الفذ، الإسلام على مفترق الطرق. نعم، واعترف بأنها ميزة يمتاز بها الدين الإسلامي من بين سائر الملل والأديان. تتيح هذه الميزة للإنسان أن يدرج في مدارج الكمال وهو على وجه الأرض لا يبرح، إلا أن الأديان والملل الأخرى جعلت هذا الكمال منوطا بقهر الجسد، منوطا بكبت شهواته وملذاته وتطلعاته البدنية أو الجسدية. والإسلام صادر هذا المسلك ولم يوافق عليه ولم يصادق عليه. بعضها تلبثت بالإنسان حلقات من التناسخ، حلقة تأتي إثر حلقة كالهندوكية حتى يدرج الإنسان في مدرج الكمال، وبعضها جعلت هذا الكمال منوطا ومشروطا بانفصام الوعي الإنساني عن العالم وما فيه ومن فيه كالبوذية. ومسلك النصارى في مسيحيتهم معروف، ومسلك اليهود أعرف، إلا أن مسلك الدين الإسلامي يمتاز من بين هذه المسالك جميعا بتفرده. ما هو هذا التفرد؟ التفرد الذي صدر عن نفس النظرية التي صالحت بين الروح والبدن، التي صالحت بين العقل والروح أيضا، أو العقل والنفس، التي صالحت بين العبادة والعمل، صالحت بين الدنيا والآخرة، صالحت بين الفرد والجماعة، حتى لا يجوز ولا ينبغي ولا يقمن أن توجد فواصل أو برازخ تفصل بين هذه الثنائيات، كما عرفت في الغرب والشرق بأنها ثنائيات. هذه الثنائية أو دواليزم البغيضة لا يعترف بها الإسلام. الإسلام يعترف بالإنسان كلا متوحدا، كلا فريدا، فيه شبه من ربه خالقه سبحانه وتعالى، لأن آدم خلق على صورة الرحمن كما في صحيح مسلم، فيه شبه من صفات ربه تليق بمستوى الاستخلافي البسيط في هذه الأرض، إذا ما قيس طبعا إلى قدر الله المطلق اللامتناهي سبحانه وتعالى. نفس النظرية، الإسلام إذن يرى أن الإنسان يمكن بل ينبغي أن يكون عابدا وهو في معمعة عمله، في معمعة معاملاته اليومية. أنت عابد، العالم الأحيائي مثلا وهو على مجهره، أو الفلكي الكوني أو الطبيعي وهو أمام معادلاته أو تلسكوبه، يتعبد في محراب الطبيعة لله رب هذه الطبيعة، يتعبد، هو عبد يعبد الله أيضا إضافة إلى العبادات المعروفة التي يكلف بها كل مسلم ومسلمة، لكن هذه أيضا ظروف أخرى من العبادة. الإنسان عندما يزد النصح ويفعل الجميل ويوصل الخير والرشاد إلى غيره من الناس ويتعبد الله تبارك وتعالى، هذه عبادة. أنا إنما أردت في خطبتي هذه أيها الإخوة الأفاضل أن أفصل بمزيد بيان ما عرضت له عرضا في الخطبة السابقة عن الفراغ، وكيف نتعاطى أوقات الفراغ، حين ذكرت أن الإسلام يعالج هذه المشكلة بتفهيم واسع معمق للعبادة، لمفهوم العبادة. أنا أريد أن أشرح هذه الجزئية لأنها حقيقة بهذا الشرح وبهذا البيان الزائد. نعم، فالعامل في عمله يتحبذ الله. الدين الإسلامي ربما لا نجد في دين آخر وساطا حثت على العمل وعلى عمارة الأرض كما حث الإسلام العظيم، بل جعل عمارة هذه الأرض وإنشاء الحضارات والمدنيات واستخراج كنوزها وأسرارها وقوانينها إحدى الأهداف الثلاثة العظمى من خلق الإنسان على وجه هذه الأرض. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والآن المسلمون في ذيل القافلة لا يعرفون هذا الهدف ولا يطمحون إليه بنظر، مشاكلهم أخرى. أما عمارة الأرض قد تركناها لغيرنا، إنشاء الحضارات وتشييد المدنيات تركناها لغيرنا، وصرنا في آخر هذه القافلة. معرفة قوانين الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحباب في كونه التي لا تنشأ حضارة إلا بها، إلا معرفة هذه القوانين، جعلها الله غاية من غايات الخلق. في أين؟ في أي آية؟ في أي موضع؟ كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لماذا؟ لماذا خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عجيب، أنت يا ربنا ما خلقت السماوات والأرض أو الأراضين إلا لهذه الغاية. نعم، لهذه الغاية، لكي نعلم قدرة الله. كيف نعلمها؟ باستخلاص القوانين الحاكمة في هذا الوجود. عجيب، هذه عبادة. المسلمون يفصلهم بون شاسع عن تحقيق هذه الغرض، عن تحقيق هذه الأغراض. لماذا؟ لأنهم عادوا أو صاروا لا يفهمون، أو غدوا لا يفهمون ما العبادة كما قلت إلا الركوع والسجود وأداء بعض المال وحج بيت الله والإمساك عن بعض الأشياء في زمن مخصوص من كل عام، هذه هي العبادات فقط. أما العلم ومعرفة قوانين الطبيعة والأحياء والأشياء لا علاقة لها بالدين، شيء آخر مختلف تماما، هي من صميم العبادة، من صميم الأهداف التي خلقت لأجلها أيها الإنسان. عبادة، وأي عبادة؟ حتى الجهاد، أن تسعى على أهلك وعلى عيالك، هذه عبادة، بل هذا جهاد من الجهاد، مش عبادة عادية، جهاد كالمجاهد، من بات كالا أي متعبا مجهدا مضمن، من بات كالا من عمل يده بات ماذا؟ مغفورا له. بات مغفورا له، يغفر الله له ذنبه. روى الإمام الطبراني ورجاله رجال الصحيح وأبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب العيال رحمة الله تعالى عليهما عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان في نفر أو جماعة من أصحابه، فمر عليهم شاب بدوي أعرابي جلد قوي عليه سماء العافية ومخايل القوة والشدة، يرعى شويهات الله، يعد وراء شويهات يرعاهن. فقال بعض الأصحاب، هنا ربما نشأ الفهم الابتساري أو التجزيئي، الفهم المختنق لبعض المفاهيم الكلية في دين الله سبحانه وتعالى. قال هذا الصحابي، يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا الجلد والقوة والعافية في سبيل الله، وكلمة سبيل الله كما نبهت أكثر مرة عندما تطلق ورد بها الجهاد، يعني من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد أو في أرض الجهاد، من كذا كذا في سبيل الله عموما إذا أطلقت ورد بها الجهاد، إلا أن يأتي قيد يقيد المعنى. لو كان هذا يا رسول الله في سبيل الله، يعني هذا يرعى، لكن إيش قيمة هذا الرعي؟ الجهاد أحسن. ماذا كان جواب معلم الناس الخير عليه الصلاة وأفضل السلام؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام، أما إنه إن خرج يسعى على عيال له صغار، أي ليمونهم ويعولهم، على عيال له صغار فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه، أبواه قد درجة وتوفي رحمة الله وليس متزوجا، ليس عنده عيال، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها، كي يستعف لكي لا يمد يده إلى الناس ولا يسرق ولا يفتأت على حقوق الناس أو يغتالها أو يحتال عليها، يعف نفسه، العفة مقام عظيم في الدين، فهو في سبيل الله. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. بعض الناس يخرج يستكفر لكي يقال فلان غني، فلان متمول، فلان صاحب قصور وصاحب كذا، لا، في سبيل الشيطان، ممحوق البركة، في سبيل الله، هو مجاهد. إذن السعي على العيال جهاد. القرآن الكريم أيضا أكد هذا المعنى حين قرن السعي في مضارب الأرض طلبا للرزق والاكتفاء، قرنه بالجهاد في سبيل الله. علم أن سيكون، أن هنا مصدرية، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، أي يسافرون، مثل أكثر إخوانا هنا العمال، هنيئا لهم إن سافروا من بلادهم وتغربوا واستوحشوا في هذه البلاد الأجنبية العجيبة الغريبة طلبا للرزق والعفاف دون أن ينزلقوا في وهذه الجرائم والجرائر، هنيئا لهم، هم كالمجاهدين في سبيل الله لو كانوا يعلمون ولو صحت النية، لا رياء ولا مفاخرة. وآخرون يضربون في الأرض، أي يسافرون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الله سمى الرزق ووجوه التجارة والاتجار والمكاسب سماها فضلا في أكثر من آية، يبتغون من فضل الله، وآخرون يجاهدون في يقاتلون في سبيل الله. إذن قرن الجهاد والقتال مع الضرب في الأرض مع طلب الرزق، مقرون كما قره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، كما قره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه عبادة أيها الإخوة الأحباب، وهذا الذي أفاء الله عليه وأنعم عليه ببعض المال أو ببعض الأثاث والرياش، يرضخ ويعطي لله، يعطي الفقراء والمساكين والمحاويج والأيتام وإلى آخره، وأيضا في سبيل الله وهو متعبد. الصدقة بحد ذاتها عبادة، الصدقة بحد ذاتها عبادة من العبادات المعروفة والمأنوسة، لكن لا تستطاع إلا إيه؟ إلا بهذا العمل الذي نحسبه دنيويا، الذي نحسبه دنيويا خالصا. ليس في الإسلام عمل دنيوي خالص، ليس في الإسلام عمل تعبدي خالص، ليس في الإسلام تمايز واضح وفاصل وبرزخ محدد بين الدنيا والآخرة، كلا، الدنيا والآخرة متلاحمتان تفضي إحداهما إلى الأخرى. وفي التعبير النبوي الجامع المانع، الدنيا مزرعة الآخرة، أنت تزرع هنا وتحصد هناك، في تلاحم، في علاقة سببية وعلية شرعية وربما حتى كونية لا ندرك حقيقتها ولا ندرك تكييفها فلسفيا، لكن في علاقة موجودة ما في أي نوع من التمايز أو الانفصال. حتى العبادات أيها الإخوة الأحباب، حتى العبادات، العبادات كما قلت لا يمكن أن تكون أخروية محضا، هي أخروية ودنيوية في نفس الوقت، روحانية وبدنية. ولنبدأ بالصلاة. الصلاة هناك أديان جعلت الصلاة هاويمة وتراتيل ربما تجتزع الروح ببعض حظها منها، أما العقل والبدن أي الجسد فلا حظ لهما فيها. الصلاة في الإسلام على خلاف ذلك، فيها حظ العقل، وليس لك من صلاتك إلا ما وعيت، وفي رواية عقلت، عقلت. الصلاة فيها حظ البدن من ركوع وسجود وجلوس. وقد نبه الشارع عليه الصلاة والسلام أننا ينبغي أن نستقيم في جلوسنا وأن نستقيم في ركوعنا أو في سجودنا حتى يعود كل عظم إلى مكانه. إذن فيها حظ البدن نفسه، وفيها الحظ الأكبر للروح، وفيها الحظ الأكبر للروح، وفيها حظ المجتمع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فيها فائدة للمجتمع، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست بصلاة. صحيح قال العلماء سقط الواجب بالأداء، الفقهاء يقولون سقط الواجب بالأداء، أي أداء كان ما استكمل الأركان الظاهرة والشروط المعتبرة في فقه المتفقهين، لكن ما عدا ذلك وما بعد ذلك وما دون ذلك لا نبحث فيه. هذا أثر على الأمة تأثيرا سلبيا، حتى صارت هذه العبادات شكليات، وصارت معتادات لا عبادات، مجرد عادة يتعود عليها المجتمع أو الفرد، لكن لا روح فيها ولا أثر لها. نراه يصلي فردا ويغشى المساجد للجماعات، يغشاها ويؤمها حتى لنكاد نشهد له بالإيمان كما في الحديث، حتى إذا خرج من صلاته، بل بعضهم والله في المساجد يكذب ويغش ويغل ويخون ويخادع ويراوغ. أين هذه من أخلاق المصلين؟ هذه أخلاقيات الصلاة؟ هذه أخلاقيات أرباب المساجد؟ يستحيل، لأنه في صار في فصام وفي تبسيط وتسطيح بعيد جدا لمعنى هذه العبادات. فالصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في الحديث الضعيف لا يزداد بها صاحبها من الله إلا بعدا. قد يقول قائل هل أنت تفتي بهذا القول أن من لم تنهه صلاته فليترك الصلاة؟ حاشا لله، الصلاة فرض لازم ولازم معصوب بجبينك، أنت مطالب به أمام الله تبارك وتعالى، إن تركتها فبئس الفعل ضممت إلى فعل، يعني بئسة الخلتان الآن، وإن لم تتركها ولم تتعظ بها ولم تنتهي أنت أيضا لم تتحقق بها وليس لك أجر الصلاة الكاملة، وستسأل عن ذلك. لكن جريمة أحسن من جريمتين، وحنانيك بعض الشر أهون من بعضه. إذن ما الذي يريد أن يقوله الإسلام هنا؟ يريد أن يقول يجب أن تصلي ويجب أن تنهاك صلاتك، يجب، هذا تكليف، كما كلفناك أن تصلي نكلفك بأن تصلي صلاة صحيحة وصلاة عميقة وصلاة تتوجه بها إلى الله، أنت مكلف بهذا وهذا. أما أن نكلف بلغة الفقهاء وحدها الجامدة التي لا تدور مع هذه المعاني العميقة سقط الواجب بالأداء، كلا. علماء العقيدة في المقابل قالوا كل موحد مات على التوحيد، يعني مات رافع السبابة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، دخل الجنة، وإن عاش في جهنم وتلبث بها ما تلبث، يعني مآله إلى الجنة، يعني لا يخلد في نار جهنم. هذا حق، هذا كلام سليم، وعليه الأدلة الكثيرة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في مقابل مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم والمرجئة. لكن هو نوع من الإرجاء، هذا نوع من الإرجاء لا يضر مع الإيمان معصية، يقولون يعني تفعل ما تفعل أنت موحد، إذا مت موحدا فمآلك الجنة. هذا الفهم أو هذه القاعدة أنتجت لنا الآن طرازا من الناس، طرازا في هذه الأمة، لا يبالي أن يعيش في جهنم ما يعيش، لا يبالي أن يدخل جهنم، بل يقول بعضهم هذا القول يا إخوان، ويوشك أن يكون قول العلماء إجماعا عليه، كفر في شريعة الله، يقول بعضهم ندخلها وبزيادة دبستين، نأكل كمان ضربتين فيها جاري ما مشكلة، كفر، لأنه يستهزئ بوعيد الله. وقد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فكأن هذا المعفر يقول له وما عذابك أنا لا أباليه بالا، هذا كفر لا يجوز. لكن بشكل عام في مزاج، مزاج لا يبالي بدخول النار، ما دمنا إن شاء الله سنؤول إلى الجنة فالأمر فيه سعى وفيه خير. كلا، من الذي يستطيع أن يتلبس في جهنم لحظة من زمان؟ فما أصبرهم على النار، هذا الفهم أثر، هذه القواعد النظرية أثرت على أمتنا. أيضا التصنيف العلمي المصطلح عليه عند علماء الفقه بالذات وعند غيرهم، تصنيف معاقد الدين إلى عقيدة وإلى عبادة وإلى معاملات، أشار بعض المفكرين أن هذا، وهذا حق، أن هذا التصنيف ضرورة علمية. لا أريد أن أوضح حيثيات هذا القول، كيف يكون هذا التصنيف ضرورة علمية بالذات تصنيفية أو في عرض العلوم، هو ضرورة. لكن أيضا بتراخي الأيام والليال أثر هذا التصنيف وهذا التقسيم تأثيرا سلبيا على مزاج الأمة في التفكير وفي السلوك من بعده. كيف؟ غدت الأمة تفهم أن العقيدة في جانب والعبادة في جانب آخر، العبادة في جانب أو في دائرة والمعاملات في جانب آخر. هناك مثل عند بعض إخواننا العرب، لا أود أن أعينهم، يقولون صل الفرض وأنقب الأرض، ويريدون صل الفرض واعمل ما تشاء، خلاص أنت صليت. ولاحظنا هذا في بعض أبناء هذه الدولة للأسف، هذا يلاحظ في أكثر طبعا من دولة، ولكن بالذات في أبناء بعض هذه الدولة بالذات لاحظنا أن بعضهم يصلي وفي الظهر يحسن صلاته ويحضر على الجمعة وبعض الجماعات، لكنه خارج ذلك لا يبالي إن زنى، ولا يبالي أن يسرق من سوبر ماركتات، ولا يبالي أن يكذب وأن يغش وأن يفعل كبائر، وتعجبنا من هذا الشيء، ويعدون ذلك شطارة، يعدون ذلك شطارة وحبقا وحنكة ودربة، مهارة، هذه مهارة عجيب. لا يمكن، الإسلام بريء من هذه التطورات السقيمة، حلقات دوائر مكفلة، لا يمكن الانتقال إلى دائرة إلا بالخروج من الدائرة التي سبقتها، نخرج من العبادة إلى دائرة المعاملة، هذه لها أحكام خاصة بها. كلا، عجيب، لا يمكن، الإسلام بريء من هذه التطورات السقيمة، حلقات دوائر مكفلة، لا يمكن الانتقال إلى دائرة إلا بالخروج من الدائرة التي سبقتها، نخرج من العبادة إلى دائرة المعاملة، هذه لها أحكام خاصة بها. كلا، ما في تمايز، لا يوجد تمايز بين العقيدة وبين العبادة وبين المعاملة. يقول المرحوم محمد أسد رحمة الله تعالى عليه، وهنا يعني أجتزئ بنقل هذه العبارة الكاشفة الواصفة، يقول: ينبغي على المسلم الذي يعبد الله وحده أو الذي يوحد الله سبحانه وتعالى أن تنعكس أو ينعكس هذا التوحيد، أحدية الله تبارك وتعالى، أن تنعكس هذه الأحدية وهذا الفهم التوحيدي أن ينعكس في حياته العملية، بحيث يكون كلا واحدا منجمعا وحدة واحدة لا يوجد فيها هذه البرازخ وهذه الفواصل وهذه الفصاميات. أنا في اعتقادي أو أنا في عبادتي أصدر عن اعتقادي، وأنا في معاملتي أتعبد الله في هذه المعاملة. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل من درجتي، أي من أجر هنا، من درجة الصيام، وقدم الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بل يا رسول الله، دلنا. قال: إصلاح ذات البين، هذه ليست عبادة لكن هي أفضل من الصيام والصلاة والصدقة، يعني أرفع حتى من هذه العبادات، لكن لا تسقط حكم العبادات، العبادات تكليفات ملزمة لا بد منها حتى لا نخلط، لكنها عند الله أعظم أجرا. إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، رواه أبو داود والترمذي، وزاد الترمذي: أما إني لا أقول تحلق الرأس وإنما تحلق الدين. فساد القلوب والتغاير والتباغض والتناحر يحلق دين الإنسان حتى يجعله في العراء بلا دين وبلا تقوى وبلا أجر عند الله يحتسبه سبحانه وتعالى. هذه ليست عبادة تقليدية، لكن أجرها عند الله أعظم من أجر العبادة. أبو ذر سأل نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام ذات مرة كما روى الإمام البيهقي في الشعر، قال: يا نبي الله، دلني على عمل ينجي المؤمن من عذاب الله، يعني من نار جهنم، ما هو العمل؟ ما هو أنجى ما ينجي المؤمن من عذاب الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله، العقيدة. قال: يا رسول الله، مع الإيمان عمل ولا إيمان وحده مجردا؟ مع الإيمان عمل. قال: نعم، ترضخ مما خولك الله، الرضخ والإنفاق، تنفق، تصدق، تعطي حتى توق شح نفسك فتكون من المفلحين. قال: ترضخ مما خولك الله. قال: يا رسول الله، فإن كان فقيرا لا يستطيع أن يرضخ، ليس عنده ما يرضخ، فإن كان فقيرا لا يستطيع أن يرضخ. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: إن كان لا يستطيع لضعفه، إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال: يعين الأخرق والأخرق هو الذي لا يحسن صنعة. إنسان غلف خان لا يحسن صنعة ولا مهنة تدرب عليها، وأنت تعينه أي تعلمه هذه الصنعة. علم أخاك صنعة يستفيد بها في حياته العملية. قال تعين الأخرق، قال إن كان لا يحسن أن يصنع، هو هذا نفسه لا يحسن صنعة، هو أخرق أيضا، إن كان لا يحسن أن يصنع قال فليعن المظلوم. قال يا رسول الله فإن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين المظلوم. قال يا أبا ذر أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ يعني لا يستطيع خاصة من هذه الخصال جميعا، لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، أما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليكف أذاه عن الناس؟ هذا أيضا ينجيه من عذاب الله. كل داخل في مفهوم التقرب والرضوان والعبادة لله، كل هذه العبادات اجتماعية وفردية مالية وبدنية وفكرية ليكف أذاه عن الناس. قال يا رسول الله ويكفيه هذا؟ يعني لو أخذ بإحدى هذه الخصال تكفيه هذا شيء بسيط تكفيه يسيرة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام ما من مؤمن يأخذ بخصلة من هذه الخصال إلا أخذ بيده فأدخلته الجنة. تخلق، لابد أن تتخلق. بعض الناس تنظر فيه والعياذ بالله وهم قليلون بحمد الله لا كثرهم الله، لا تكاد تجده يمتاز بخصلة يتمدح بها الناس. يعني يقول فلان ما شاء الله أمين، صحيح فيه كذا وكذا لكن هو أمين، فلان ما شاء الله على الرغم مما فيه إلا أنه لا يكذب أبدا، فلان لا يغتاب، فلان على الرغم مما فيه إلا أنه كريم رضاخ. بعض الناس لا تكاد تجده يمتاز بصفة، لا لابد أن تمتاز ولو بصفة معينة من صفات الخير حتى تعرف بها، وأنت لا تهدف إلى المعرفة لكن حتى تعرف بها بين الناس وتكون نبراس خير وداعية هدى ورشاد إن شاء الله. أحاديث كثيرة في هذا الباب، ما آمن بي، في بعض الأحاديث كررها ثلاثة مرارا، من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. إذن هذا حتى ما العقيدة والإيمان، هذا شيء داخل في العقيدة غريب وليس في العبادة حتى في العقيدة. يعني ما آمن بي إيمانا كاملا، إيمانا حقيقيا ما تشبه به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسكت إلا عن الخير. هذا أيضا من مقتضيات الإيمان، يعني حتى هذا داخل في العقيدة، داخل في العقيدة أبدا، هذا يدخل أيضا في العقيدة. بيّن الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفذ مدارج السالكين، بيّن أن العبادة والعبودية تدور في مجملها على 15 قاعدة، على 15 قاعدة. كيف؟ قال ذلكم أن الإنسان يتكون من قلب ومن لسان ومن جوارح، اللطيفة الجوهرية الباطنة، القلب، العقل، الوعي، الذهن، الروح، النفس، سمها كما تريد، وتكون من لسان. الإنسان جارحة، اللسان جارحة، لكن كل العلماء يخصونه وحده، العلماء كلهم عندما يتحدثون في الإصلاح والتربية يخصون اللسان بحديث وحده، لأن اللسان أخطر هذه الجوارح على الإطلاق. ولا يكب الناس يوم القيامة في نار جهنم على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لقمان يقال كما روى القرطبي في تفسيره أنه كان عبدا عند سيد، وكان سيده فيه شيء من الحكمة أيضا، قال له يا لقمان اذبح خروفا أو شاة وأتني بأصغر ما فيها، فأتاه بالقلب واللسان، قال اذبح شاة يا لقمان وأتني بأعظم أو بأكبر ما فيها، فجاءه بالقلب واللسان، قال إنك لحكيم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. اللسان هذا خطير، أخطر شيء هذا اللسان، أخطر شيء القلب واللسان والجوارح. قال ابن القيم وعلى كل ركن من هذه الأركان الثلاثة تكليفات الشارع، يعني أحكام الوجوب الواجب والمندوب أي المستحب والمحرم والمكروه والمباح، 5 × 3 = 15، العبودية والعبادة 15. ثم شرع رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة يفصل في تطبيق أحكام التكليف على كل ركن من هذه الأركان، ما هو الواجب على القلب وما هو المحرم، ما هو المستحب وما هو المكروه وما هو المباح، وعلى اللسان كذلكم، وعلى بقية الجوارح كذلكم جارحة جارحة. هذه هي العبودية. إذن الإسلام لا يترك لك منفذا ولا مساحة تستطيع أن تروغ فيها من عبودية الله، إن كنت في عمل أو كنت في عبادة أو كنت في معاملة، حتى في ميدان الاعتقاد أنت تتعبد الله تبارك وتعالى. لاحظوا الفرق أيها الإخوة الأحباب، وهذا ما نلاحظه كل يوم بل في أكثر معاملاتنا نحن المسلمين بالذات. لاحظوا الفرق بين رجل يتلبس بعمله وهو مدرك أن هذا العمل ضرب من ضروب العبادة. هل هذا العمل سواء بيع أو شراء أي شيء، هل هذا العمل يدخله الكذب والاحتيال والخديعة والمكر والرياء والمفاخرة والافتئات على حقوق العباد؟ كلا، كيف، هذه عبادة لا يمكن أن يدخلها شيء من ذلك، لأن من غشنا فليس منا، ليس من هذه الأمة ولا على طريقة هدي هذه الأمة. من غش التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين في تجارته صدقه وتبيينه واتقاؤه الله تبارك وتعالى حشره في زمرة ورفعه إلى أفق النبيين والصديقين والشهداء. نأتي مثلا يا إخوان إلى الزكاة. الإنسان الذي يجتزئ ويقتطع جزءا من ماله والمال شقيق الروح كما قال، وهذا فيه شيء من الحق، المال عزيز فهو شقيق الروح، يأخذ جزءا من ماله لا رقابة عليه إلا رقابة الله تبارك وتعالى، بالذات في زماننا ما في دولة إسلامية ما في حقوق إسلامية، لكن يخرج زكاته دائما يضبط أموره وحساباته، وكلما تعين عليه إخراجه أخرجها كاملة غير منقوصة، وربما زاد وبر، وربما زاد وبر، لا رقابة إلا رقابة الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان الذي يفهم عبادة الزكاة ويؤديها بمثل هذه الأريحية وبمثل هذا الإقبال الإيماني، هذا الإنسان يمكن أن يأكل الربا، أن يأخذ الرشوة، أن يأكل أموال الناس بالباطل، يستحيل أن يخادع الناس في البيع والشراء، يستحيل. لماذا؟ لأن الزكاة ما أداها بهذه الأريحية وبهذا الفهم وبهذه اليقظة تكون له كما قال القرآن الكريم طهرة وتزكية، تطهره وتزكيه. قال بعض العلماء من الشح، ليس فقط من الشح، من الذي قال من الشح؟ ليس هناك نصا واضحا أنها تطهر فقط من الشح، تطهر من الشح ومن غير الشح، تطهر مسلكك في مكاسبك، تطهر مسالكك في مكاسبك، كيف تكسب الأموال تصبح هذه المسالك كلها طاهرة بالزكاة إذا أديت وفهمت على وجهها. صدر المؤمن يحرج أعظم الحرج أن يدخل إلى خزينة ماله أو إلى رأس ماله درهما من غير وجهه أو فيه شبهة فضلا عن حرمة، يستحيل، لأنه رجل متزكي، تزكت نفسه وشفت روحه بالزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه. هذا هو الحق وهذا هو الواقع. لكن ما رأينا من يتزكى، يعني إذا رأينا من يتزكى إلا أن صدره لا يحرج ولا يضيق بأكل المحرمات والمشتبهات، إذن هذا ما زكى ولا تزكى، هذا ما زكى ولا تزكى. ويبعد جدا، يبعد، وأنا أصر على كلمة جدا، أنه يخرج زكاته المفروضة كما أرضى الله، يقصر فيها ويحتال، وربما احتال على إيه؟ على الزكاة كما يحتال كثير من الناس، وقد علم بعض الفقهاء الناس كيف يحتالون على حقوق الله وعلى حقوق الفقراء والمساكين، شيء غريب جدا. نعم أيها الإخوة، في القرآن الكريم آية غريبة يخاطب الله بها الرسل المخاطب بجماهير الأمم بما فيهم أمة محمد، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لا يستطيع صالح العمل إلا من أكل من طيب الرزق. الأمور مترابطة، إن أنت لم تنظف ولم تنقه ولم تطهر مسالكك في كسبك وفي سعيك على الرزق لا يمكن أن تكون من الصالحين، ولا يمكن أن تهيئ العمل الصالح، لأن الله جعله مشروطا بأكل الطيب الحلال، كلوا من الطيبات ثم قال واعملوا، ما قالش اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات، لا، لا يتيسر لك العمل الطيب إلا إيه؟ إلا بالأكل الطيب. في الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من لم تحسن صلاته لا يحسن عمله، من لم تحسن صلاته لا يحسن عمله. إذن من حسنت صلاته بالتالي يحسن عمله إن شاء الله، يحسن عمله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يبالون صلاتهم، يؤخرونها إلى آخر أوقاتها. وقد ورد في تفسير هذه الآية عن ابن عباس وغيره أنهم الذين يؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى إذا اقترب العصر قاموا فصلوا، صلاة المنافقين هذه، يؤخر صلاة الصبح إلى آخر وقتها حتى إذا كادت الشمس تشرق قام فصلى نخر نخرتين ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا، صلاة المنافقين. هذا الإنسان بعيد جدا أن يكون إيه؟ صالحا وراشدا في مسالك الأخرى في الحياة، يستحيل، لأنهم من الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذن هو من الذين يراؤون ويمنعون المعون. في علاقة علية، في علاقة سببية بين هذا وهذا. تمثلت في هذا المقام أكثر مرة بحديث لطيف وجميل، لأنه يشرح لنا ويفسر لنا هذه الآيات من سورة الماعون. إنما أتقبل الصلاة، يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل، إنما أتقبل الصلاة، الصلاة الصحيحة الحسنة الربانية، ممن يتقبله الله؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. في أشياء هنا روحانية وتربوية وعقدية، ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة وأعطى المسكين واليتيم وذا الحاجة إلى آخر الحديث. صفات، هذه الصفات إذا اتصف بها شخص نعلم أن صلاته لا بد أن تكون صلاة صحيحة. ولا يتصف بها إلا من صلى الصلوات الصحيحة، إلا من صلى صلاة صحيحة. إذن حتى هذه العبادات يا أخوان، لا أريد الآن أن أكمل الصيام والحج وغير ذلك طاق الوقت، حتى هذه العبادات التي يحسبها بعض الناس عبادات خالصة للآخرة، لا للآخرة والدنيا معا، حتى هذه العبادات ما فهمها أسلافنا الصالحون إلا على أنها محطات، إنجاز هذا التعبير وصح، إلا على أنها محطات للتزود لأداء بقية أدوارنا ومهامنا في العبادات اليومية والليلية، كما قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أين ذكرها؟ ذكرها في سياق آية الحج، وتزودوا فإن نوع من التزود. تزود لماذا؟ قالوا الآخرة، لا نقول الآخرة والدنيا أيضا، تزود للدنيا. وسأذكركم بعبارة ذكرتها مرة مهمة جدا، التقيت مع أحد أخوة المسلمين أخ طيب، التقيت معه قال لي يا أخي فلان، أنا هذا العام لابد إن شاء الله تعالى ويسر أن أحج بيت الله الحرام. قلت له لماذا هذا العام بالذات؟ قال أشعر أن بطارية قلبي قد نفذت، البطارية تاعت روحي التي تزودت هذه الشحنة، تزودت عندما حججت قد نفذت. قل جميل، قلت له متى حججت؟